بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نعرض للحديث الثاني عشر من هذه الأحاديث، وهو حديث أخرجه الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، جملة واحدة يسيرة لكن فيها من الفوائد الكثير، وفيها من التوجيهات الكثير والكثير. والفوائد المستنبطة من هذا الحديث منها أن هناك أمورا يتفاوت بها الناس في إسلامهم، أن هناك أمورا يتفاوت الناس بها في إسلامهم. فالمسلم الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤدي الفرائض التي أوجبها الله تعالى عليه يرتقي في إسلامه بأشياء أخرى يفعلها وبأشياء أخرى يتركها. من هذه الأشياء ما جاء معنا في الحديث. إذن هناك أشياء تفعل ليحسن بها الإسلام، وهناك أشياء يفعلها أناس آخرون يختل بها إسلامهم. الفائدة الثانية أنه من الأشياء التي يحسن بها إسلام المرء أن يجتنب كل ما لا يعنيه من فضول القول والفعل والتفكير. أي فضول يتركه؟ فلان ذهب، ما شأنك؟ فلان جاء، ما شأنك؟ إذا كنت تسأل عنه لغيابه ولزيارته ويعني لتكون مواسيا له فلا بأس بذلك. أما إن كان الكلام كله من أجل التسلية وقضاء الوقت وفضول الكلام فقط فهذا لا يجوز. فلان ذهب، فلان جاء، فلان اشترى، فلان باع، فلان فعل، يا أخي ما شأنك؟ هذا لا يعنيك، فطالما أنه لا يعنيك فلا تتدخل فيه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أنه على المسلم أن يحرص على دينه ونفسه ووقته. يحرص على دينه فيترك ما لا يعنيه ليكون إسلامه حسنا، ويحرص على نفسه لأنه إذا نظر إلى هذا وهذا وتكلم في شأن هذا وذاك فإن النفس تجزع في بعض الأشياء. فلان اشترى كذا، لماذا لا أشتري مثله؟ لأنه ليس معي من الأموال ما أستطيع. طب فلان معه، طيب رزق ولم أرزق، فقد تحمل النفس فتفسد نفس الإنسان ويفسد عليه دينه. وكذلك يحرص على وقته فلا يصرف الوقت في مثل هذه الأشياء التي لا تخصه، فينشغل فيما يعنيه مما فيه مصلحة له في دينه ودنياه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث ضرورة معرفة المسلم لما يعنيه حتى ينشغل به. يعني لابد أن يكون عالما بالذي يعني، يا ترى ما الذي يعنيني، ما هو الشيء الذي أسأل عنه، ما هي الأشياء التي هي من مسؤوليتي وتخصني، ما هي الأشياء التي هي من مسؤوليتي وتخصني حتى أنشغل بها وحتى أقوم بها. والضابط لمعرفة ذلك حكم الشرع. الضابط لمعرفة الأمور التي تعني الإنسان حكم الشرع، لا العاطفة ولا النفس ولا الهوى، لأنه لا مجال للأهواء في هذه المسائل، لأن الهوى يضل صاحبه يضل صاحبه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن الضابط في ذلك حكم الشرع لا حكم النفس والهوى. أيضا من الفوائد، وهذه فائدة تتعلق بالتي ذكرتها الآن، أن أهل العلم ذكروا الذي يعني الإنسان من الأمور، ذكروا ذلك فقالوا: هو ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه، وضربوا لذلك أمثلة فقالوا: مما يشبعه من جوع ويرويه من عطش ويستر عورته ويعف فرجه ونحو ذلك مما يدفع الضرورة دون ما فيه تلذذ واستمتاع واستكثار. إذن هذا من ضروريات الحياة في معاش الإنسان، في معاش يعني في دنيا. والأشياء الأخرى ضرورة سلامته في معاده، إذا ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه وسلامته في معاده يعني فيما يخص أمر آخرته، وهو الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا يسير بالنسبة إلى ما لا يعني. يعني إيه هذه الكلمة؟ يعني أن هذا يسير بالنسبة إلى ما لا يعني. إذا نظرت إلى الأمور التي تعنيك ستجدها محددة، محددة وسهلة وبسيطة، تستطيع أن تقضي وقتك فيها. أما إذا نظرت إلى ما لا يعنيك لوجدت الكثير. أمر جارك لا يعنيك إلا إذا كنت تسأل عنه لتواسيه أو لتعوده إن كان مريضا، أو أمر يكون في مصلحة له ونافعة لك أيضا في دينك ودنياك. أمر فلان لا يعنيك، أمر رجل يعمل في مجال آخر لا يعنيك. يعني أمور غيرك لا تعنيك، وأمور غيرك أكثر من أمورك، فأمورك خفيفة بالنسبة لأمور غيرك. فلذلك ينبغي أن يعتني الإنسان بأموره وأن ينشغل بما يعنيه وأن يترك ما لا يعنيه. أيضا من الفوائد بيان أثر الانشغال بأحوال الناس. الذي ينشغل بأحوال الناس تتعب نفسه ويضيق صدره ويضيع وقته وتذهب القناعة من قلبه ويزدر النعمة ويحسد غيره. انظر إلى هذه الآثار، آثار صعبة وآثار سيئة، تتعب نفسه. لماذا؟ إنه يتكلم فيما له وفيما ليس له، ويضيق صدره حينما يرى أناسا في نعمة وهو ليس فيها، وليس عنده من الإيمان القوي ما يجعله يصبر ويرضى ويهتدي قلبه. وكذلك مضيعة للوقت، الوقت الذي تنشغل فيه بأحوال الناس الأولى أن تنشغل فيه بنفسك وبأحوالك، وأن تعمل فيه عملا صالحا ينفعك في دينك ودنياك. وأيضا تذهب القناعة كما ذكرت قبل قليل، إذا نظرت إلى فلان اشترى كذا وفلان اشترى كذا، فإنك حينما تتكلم في شؤون الناس تنظر إلى من هو أعلى منك، وإذا نظرت إلى من هو أعلى منك في أمور الدنيا ستزدري نعمة الله عليك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن تزدروا نعمة الله تعالى عليكم. وكذلك يزدر الإنسان نعمة، إذا ذهبت القناعة ازدر النعمة الموجودة عنده، ولن يعلم أن ما هو فيه نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى إلا إذا نظر لمن هو دونه. فإذا نظر لمن سلب نعما كثيرة وجدت عنده، فإنه سيعظم هذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليه بها ولن يزدريها. وكذلك الذي ينشغل بأمور الناس سيحسد الناس، سينظر إليهم في النعم التي أعطاهم الله تعالى إياها. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدخل في هذا الحديث، لأنك ربما ترى جارا لك قد وقع في منكر أو في معصية أو في زلة، وأردت أن تنصح له تقول له بكلمة طيبة وبرفق وبسر بينك وبينه: والله أنا رأيت منك كذا وكذا، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، فلذلك أردت أن أنصح لك وأن أبين لك وأرجو أن تتقبل مني. ربما يرد عليك ويقول: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، وهذا لا يعنيك. لا، هذا لا يدخل في هذا الحديث، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معني للجميع إذا كان بضوابطه وأحكامه والحكمة والموعظة الحسنة واللين والرفق والتواضع وخفض الجناح وغير ذلك، فإنه أمر يعني الجميع، فنحن لن نصل إلى الخيرية إلا به. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ولن يقي الإنسان نفسه وأهله النار إلا إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وحذرهم من الوقوع في المنكرات وحثهم على فعل الطاعات والعبادات. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا الزيغ والزلل والشطط. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.